بنتكلم عن نقص في هرمون النمو. طبعا في اعراض بتخلي الام تشك ان هو ممكن يكون عنده مشكله، فمثلا تباطؤ في سرعه النمو. فلو سرعه نمو الطفل ده اقل من 6 سنتي لو كان الطفل اقل من 4 سنين، او اقل من 5 سنتي لو كان الطفل ما بين 4 سنين ل 8 سنين، او اقل من 4 سنتي لو كان الطفل من 8 سنين لحد مرحله البلوغ، ده معنى كده فعلا ان في تباطؤ في سرعه النمو. هينتج عن التباطؤ ده ايه؟ ان هيحصل قصر قامه، فيبقى طول الطفل في الاخر اقل من الرينج الطبيعي او المدى الطبيعي لاي طفل في سنه، بالاضافه الى مثلا عمر عظم الطفل ده بيبقى متاخر على الاقل سنتين عن سن الطفل. دي كلها حاجات تخلي الام بتشك ان هو فعلا ان هو في مشكله، ان هو ما ينفعش تسكت عليه. الحكايه مش حكايه تغذيه بس، نقص تغذيه لا، ده لازم تلجا لطبيب متخصص ان هو يقدر يشخص الحاله ويبتدي لها العلاج المناسب. ما يميز الاطفال اللي هم عندهم نقص في هرمون النمو ان هم ما بيبقوش رفيعين، بيبقى جسمهم مليان شويه، ويبقى دايما نسبه الجزء العلوي من الجسم للجزء السفلي من الجسم بتبقى نسبه طبيعيه، فدي بتخلينا نميل اكتر ان هو دي ممكن يكون نقص في هرمون النمو. طيب هل دي بس الاعراض؟ لا، في اعراض تانية برضو ممكن الام تلاحظها. مثلا الطفل ساعه الولاده ممكن نتيجة لأن عنده مشكلة في هرمونات أخرى غير هرمون النمو تظهر عليه أعراض تانية. زي إيه؟ زي مثلاً إن يحصل له هبوط متكرر في السكر، إن يحصل له نسبة الصفرة تبقى مطولة معه شوية، إن الطفل ده يكون عنده العضو الذكري لو هو ولد يبقى العضو الذكري بتاعه صغير، إن الطفل يكون عنده شفة أرنبية أو يكون عنده شق في سقف الحلق. دي كلها حاجات بتقول لا، في مشكلة تانية في الغدة النخامية غير ان هو كمان عنده هرمون النمو، فتخلينا نتجه ان احنا نعمل تحاليل لهرمونات النمو. طيب في غير المرحلة حديث الولادة، ممكن الطفل بعد الشر لو كان عنده مثلا ورم في الدماغ، ممكن يكون عنده اعراض تانية تقول، زي بالاضافة الى قصر القامة. زي ايه؟ زي مثلا ان الطفل يكون عنده صداع مستمر، قيء مستمر، عنده زغلله في عينه، تاخر في البلوغ. كل دي حاجات تخلينا نشك ان في عندنا مشكله في هرمونات النمو والغده النخاميه بصفه عامه، ونلجا الى التحاليل والاشعاعات اللازمه. ننصح الام انها تتجه لطبيب متخصص وهو المسؤول ان هو يطلب لها الهرمونات اللازمه، سواء كان هرمون النمو او سواء كان IGF-1 او هرمونات الغده الدرقيه وهرمونات الغده النخاميه الاخرى، بالاضافه الى الاشعاعات اللازمه اللي بتشخص لو كان في بعد الشر لو في ورم في الدماغ.